قال مالك: في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. هذه جزئية تتمة لما تقدم. يقول مالك: الذي يعترف على نفسه بالزنا، يعني أن الزنا ثبت بالاعتراف. الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع بعد اعترافه ويفصل لنا ويقول: أنا قلت لكم أنه زنا، ولكن هل تدرون ماذا حدث مني؟ ضاجعتها، قبلتها من خارج بين فخذيها، فعلت، وذكر أشياء يمكن يظنها البعض أنها زنا. يقول: لا، أنت لازم زنيت ونقيم عليه الحد، ولا نصدق ونقبل منه؟ ها؟ نصدق ونقبل منه، لأنه فسر لنا، هو اللي عرف الموضوع. ويشهد لهذا قضية الرجل الذي وجد امرأة بأقصى المدينة كما أشرنا سابقا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصبت حدا فطهرني. قال: وما ذاك؟ وش الحد هذا؟ قال: وجدت امرأة في أقصى المدينة ما تركت شيئا يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته، غير أني لم أجامعها. يبقى هذا يصيب حد؟ أصاب حد؟ ما صاب حد، لكنه لورعه ولخوفه اعتبر أن هذا العمل لكونه حرام حدا، وجاء وقال: أصبت حد. فلو أخذ على اعترافه يكون أقيم علي حد بغير وجه. وذكرنا بأن الأحناف يقولون على الحاكم أن يسأل المعترف كيفية ومكان وزمان ونوعية. فلهذا يقول مالك: لو أقر بالزنا ثم رجع وقال: الذي كان مني، لو قال إنه ولد اشترى جارية ويوم ما جابها وشفتها أعجبتني وزنيت بها، هل يقام عليه الحد في جارية ولده؟ لا. إذن إن فسر اعترافه بالزنا بوجه يرفع الحد، حينئذ لا نقيمه عليه. إنما حد الزنا يثبت بأحد أمرين: البينة، والبينة فيعلة من البيان. أول شيء الشهود الأربعة، ثاني شيء كما قال عمر الحبل، ولكن الحبل وحده فيه المناقشة المتقدمة. فإذا قامت البينة حينئذ لا كلام، أو الاعتراف، ويشترط في الاعتراف أن يكون صريحا بينا واضحا كاشفا،